كثير من الأسر تعيش بمبدأ العيشة والسلام، والزوج عايش عشان الأولاد، وعشان لو انفصل هيتغرم قايمة وتكاليف كتيرة، والزوج عايش عشان تبقى جنب ولادها وتقول لك اهو ظل راجل ولا ظل حيطة. وواقع بصراحة واقع مؤلم ومؤسف، مع أن ربنا سبحانه وتعالى لم يسر لنا هذا الأمر، أمر الزواج وأمر الأسر، يسره لنسعد بذلك مش عشان تبقى عيشة والسلام. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، مش مجرد عيشة، ده عيشة تبقى عيشة بالمعروف، أن يعيش الإنسان عيشة طيبة وأن يعامل زوجته معاملة طيبة. احنا الآن بيوت المسلمين تعيش على صفيح ساخن، وكثير من العلاقات علاقات متأزمة، والمودة والرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى من آياته في خلق الأسرة وفي تكوين الحياة الزوجية للأسف أصبحت مفقودة بين الزوج وزوجته. خلونا نتكلم اليوم عن الزوج، وهو مأمور بالإحسان إلى زوجته، وعاشروهن بالمعروف. يا ترى هل من المعروف السب والشتم والإهانة؟ يا ترى هل من المعروف التقبيح والظلم؟ يا ترى هل من المعروف إن الزوج يسمح إن زوجته تهان، سواء من إخواته أو من والده ووالدته حتى أو ما شابه ذلك؟ يا ترى من المعروف إن الزوج يجيع زوجته أو لا يكسوها أو يعاملها معاملة سيئة أو يخونها أو يسيء بها الظن أو يتجسس عليها أو ما شابه ذلك؟ بالطبع كل هذه الأمور ليست من المعروف، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضح هذا الأمر بشكل جلي، وربط الأمر بمعيار التفاضل بين الناس في قوله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خير الناس هو خيرهم لأهله، لأن الاحتكاك في الحياة الزوجية والمعاشرة تظهر معها أخلاق الناس على الحقيقة. دعك من فترة الخطوبة وبداية فترة الزواج، لما يبدأ في اندماج في الحياة الزوجية ومسؤوليات وأولاد تظهر أخلاق الناس على حقيقتها، خاصة في أوقات الضغوطات التي يعيشها الناس في هذه الأيام. وهنا تظهر خيرية الناس، خيركم لأهله. ولذلك يروى عن بعض العلماء أنه يقول إذا أردت أن تعرف من هو الرجل حقا فاسأل عنه جاره في الحضر ورفيقه في السفر ومعاملوه في الأسواق. الأمور اللي فيها احتكاك، الجوار في الحضر اللي هم أهله اللي عايشين معاه أو زوجته اللي عايشة معاه أو جيرانه اللي عايشين جنبه ورفيقه في السفر اللي بسافر معاه، وفي السفر بتظهر أخلاق الناس. وظن الناس اللي بتغربهم بيظهر لهم أخلاق الناس على الحقيقة في الغربة. ومعاملوه في الأسواق، لما تعاملوا في الفلوس وخدوهات تبدأ تظهر أخلاق الناس. فالخيرية الحقيقية للإنسان تظهر من معاملته لأهله، وخير الناس لأهله هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام وجه الناس توجيه واضح، اتقوا الله في النساء. المرأة الضعيفة دي اللي هيشيلك عنها انك تظلمها او تعتدي عليها او تطغى عليها او تسيء اليها خوفك من ربنا. فانت لما تستقوي عليها تذكر قوة الله، ولما يبقى سهل انك تظلمها تذكر ان الله قادر عليك، كقول القائل إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، دي أمانة عندك، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، امرأة كانت محرمة عليك صارت حلال لك، ولكم عليهن حقك ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه. من حقك عليها أنها ما تدخلش بيتك حد أنت تكرهه، حتى لو أبوه حتى لو أمه، ده حقك. فإن فعلنا ذلك، لو غلطوا ودخلوا حد بيتك بغير إذنك، فاضربوهن ضربا غير مبرح. طيب هي ليها إيه؟ ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، مش بس مجرد كسوة، كسوة بالمعروف، المعروف شرعا بطريقة كسوتها وطريقة الإهداء إليها وطريقة الإعطاء، والمعروف عرفا مما يحتاجه الإنسان من كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء. لما النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن حق المرأة على زوجها قال: أن تطعمها إذا طعمت. تطعمها إذا طعمت يعني هي تأكل من أكلك، مفيش حاجة اسمها الراجل يأكل أكل والست تأكل أكل، مفيش حاجة اسمها الست تأكل بعد ما الراجل يخلص الأكل، الكلام ده مش صحيح. أن تطعمها إذا طعمت، بتأكلوا مع بعض في مودة في مشاركة، وتكسوها إذا اكتسيت، لما أنت بتفرح بلبسك الجديد هي بتفرح بلبسها الجديد، بتشتري ليك وليها، الفرحة تدخل البيت ليك وليها، انت ما بتفرحش من غيرها. ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ما بتشتمهاش ما بتهنهاش ما بتقللش منها ما بتحتقرهاش. ولا تهجر إلا في البيت، حتى لما تزعل منها بتاخد جنب أوضة تانية، لكن ما بتسيبلهاش البيت وتسيبها بضعفها مقفول عليها أربع حيطان وقاعدة مسكينة لوحدها خايفة قلقانة جعانة عطشانة. لا، حتى لما بتحب تعاقبها تعاقبها عقوبة لا تقلل منها، عقوبة تصحح المسار لكن لا تهين، عقوبة تصوب الخطأ لكن لا تذل. وهكذا ينبغي أن تكون يا أحبابي معاشرة الرجل لزوجته بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف حتى لو بتكره. كرهك لزوجتك ليس مبررا لأن تظلمها ولا أن تسيء إليها، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، طالما أنك ارتضيت أن تصبر وهو الأفضل. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يملأ بيوتنا بالمودة والرحمة والسكينة والطمأنينة، إنه على ما يشاء قدير. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.